ألا له الخلق والأمر، فأخبر أن الخلق غير الأمر. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرعرة وعلي قاعدين معه وهو يقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله ليس بمخلوق. قال لا، فقال له علي إنما نتعلمه منك كيف نقول. حدثني عباس، حدثني أبو سعيد صاحب لنا، حدثنا عطاء بن أخي حجاج الأنماطي قال قلت لعمي حجاج ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. سمعت سوار بن عبد الله القاضي يقول دخلت على رجل أعوده من وجع به فقال القرآن ليس بمخلوق، وذاك أنه كل من عوذني قال أعيذك بالله أعيذك بالقرآن، فعلمت أن القرآن ليس بمخلوق. حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت يحيى بن معين وأبا خيثمة يقولان القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. حدثني أحمد بن إبراهيم سمعت يحيى بن معين سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل ونحن في مسجد في الزبيدية يقول القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. طبعا هذا إسحاق بن إسرائيل حوله بعض الإشكالات كما ذكرها في الحاشية. إنما اشتهر عن إسحاق بن إسرائيل أنه كان من الواقفة، أنه كان يتوقف يقول القرآن كلام الله ويتوقف لا يقول غير مخلوق، وهو متوفى عام 45 و200 للهجرة. فقد ذكروا في ترجمته أنه كان يرى الوقف في القرآن وقال لم أقف على الشك ولكن أسكت كما سكت القوم، كما رواه اللالكائي في الأثر رقم 308. وأنه كان ينكر على أئمة السنة تصريحهم بأن القول بقولهم بأن القرآن غير مخلوق. قال أبو العباس السراج سمعت يقول هؤلاء الصبيان يقولون كلام الله غير مخلوق، ألا قالوا كلام الله وسكتوا، ويشير إلى دار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني بل هو الغر وهو الصبي، وإمامنا أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة. وقد طعن فيه بسبب وقفه في القرآن غير واحد من أئمة السنة، قال صالح جزرة صدوق يقول القرآن كلام الله ويقف، وقال زكريا الساجي كان صدوقا تركوه لموضع الوقف، وقال إسحاق بن داود تجهم إسحاق بن أبي إسرائيل بعد 90 سنة، وقال أبو حاتم وقف في القرآن فوقفنا عن حديثه، ولقد طبعا أبو حاتم الرازي، ولقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجدي وهو وحيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقا واحدا. وقال أحمد بن حنبل إسحاق بن أبي إسرائيل واقفي مشؤوم إلا أنه كيس صاحب حديث. وقال ابن هانئ سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر ابن أبي إسرائيل فقال بعد طلبه الحديث وكثرة سماعه شك فصار ضالا شكاكا. فهذا كلام أئمة السنة فيه وعليه، فلا عبرة بدفاع الذهبي عنه في سير إعلام النبلاء عندما قال الذهبي قلت أداه ورعه وجموده إلى الوقف لا أنه كان يتجهم كلا. وقال الإنصاف في من هذا حال أن يكون باقيا على عدالته والله أعلم. طبعا لا ندري هل ربما تاب من هذا القول وعاد إلى القول، يعني يحمل كلامه اللاحق على الكلام السابق، فربما في آخر أمره صرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ولم يقف، فالله عز وجل أعلم بحاله. سمعت أبا معمر يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي بل شر من الجهمي. سمعت أبا معمر يقول أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. حدثني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني قال رأيت في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام بخطه إذا قال لك الجهمي أخبرني عن القرآن أهو الله أم غير الله، فإن الجواب أن يقال له أحلت في مسألتك، لأن الله عز وجل وصفه بوصف لا يقع عليه شيء من مسألتك. قال الله عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو من الله عز وجل، ولم يقل هو أنا ولا هو غيري، إنما سماه كلامه، فليس له عندنا غير ما حلاه به وننفي عنه ما نفى عنه. وفي الإبانة الكبرى فليس له عندنا غير ما جلاه به. فإن قال ورأيتم قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فالقرآن شيء فهو مخلوق، قيل له ليس قول الله عز وجل يقال له شيء

وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. سمعت أبي رحمه الله يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. سمعت أبي رحمه الله وسئل عن اللفظية فقال هم جهمية وهو قول جهم ثم قال لا تجالسوهم. سمعت أبي رحمه الله يقول كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي. وسئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم. سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفية فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة هم شر من الجهمية وقال مرة أخرى هم جهمية. سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية. قلت له إن الكرابيسية يقول هذا فقال كذب هتكه الله الخبيث. وقال قد خلف هذا بشرا المريسي. وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق. وخلف الكرابيسي بشرا المريسي. وخلف المريسي الجهم بن صفوان، يعني مقدمهم كان الجهم بن صفوان ثم جاء بعده بشر المريسي ثم جاء بعده خلف الكرابيسي، كما قال هشام بن عبيد الله المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال وهو ولي عهده، رواه اللالكائي. وخلف الجهم بن صفوان الجعد بن درهم، أي الجهم بن صفوان خلف الجعد بن درهم، أو أولهم كان ورأسهم هو الجعد بن درهم، وهو الذي قتله وضحى به خالد القسري يوم العيد، فأوثقه ووضعه في أصل المنبر وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم وإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال الإمام أحمد رحمه الله سار بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي وقال هذا قد تجهم وأظهر الجهمية ينبغي أن يحذر عنه وعن كل من اتبع. قال مات بشر المريسي وخلف حسين الكرابيسي. وقال المروذي قلت لأبي عبد الله إن الكرابيسي يقول من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر، فقال بل هو الكافر. وقال مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي. وقال الإمام أحمد الحسين الكرابيسي عندنا كافر. وقال أحمد بن أبي بكر سألت أبا عبد الله عن حسين الكرابيسي فقال جهمي. أما قولهم لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا أيضا قول محدث مبتدع نهى عنه أهل أئمة السنة، فالذي عليه أئمة السنة أن يقال القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. أما من يقول القرآن كلام الله ويتوقف ومن يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويتوقف فهؤلاء شر من الجهمية وهم جهمية، ومن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أيضا هذا مبتدع لأن هذا لم يرد عن أهل السنة، فهذا مبتدع ضال مضل جهمي لا يكلم حتى يرجع عن بدعته ويتوب عن هذه المقالة. هذا هو مذهبنا الذي وجدنا عليه أئمتنا وهو قول إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال سألته عن الكرابيسي حسين هل رأيته يطلب الحديث، فقال ما أعرفه وما رأيته يطلب الحديث. قلت فرأيته عند الشافعي ببغداد، فقال ما رأيته ولا أعرفه. قلت إنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب بن إبراهيم بن سعد، فقال ما رأيته عند يعقوب بن إبراهيم ولا غيره وما أعرفه. سألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن حسين الكرابيسي فتكلم فيه بكلام سوء رديء. وسألت هل كان يحضر معكم عند الشافعي رحمه الله، فقال هو يقول لنا ذلك، يعني هذا الكرابيسي لعنه الله يدعي أنه كان يحضر في حلقة الإمام الشافعي وهو كاذب في هذا الادعاء. قال هو يقول لنا ذلك وأما أنا فلا أعرف ذلك أو نحو هذا أو نحو هذا من الكلام. قال وسألت الحسن بن محمد الزعفراني عن حسين الكرابيسي فقال نحو مقالة أبي ثور، وقال لي حسن في اختلافه إلى الشافعي رحمه الله مثل قول أبي ثور، يعني أنهم أثبتوا أنه كان لا يختلف إلى الإمام الشافعي ولا يجلس في حلقته رحم الله الإمام الشافعي. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل جديد. قال ما حفظت في جهم وبشر، يعني المريسي. والجهم المصفوان هو الذي أظهر إنكار الصفات وهو من قال بخلق القرآن، وأجمع أهل السنة على كفره وإباحة دمه.

وصاحب خطب وفصيح في الكلام، لكنه ليس بصاحب حجة وليس بصاحب علم. هنا يبدأ عبد الله رحمه الله تعالى في ما حفظ في جهم وبشير المريسي لعنهم الله تعالى، ونقف عند الأثر رقم 74 و100، ونتابع في الأسبوع القادم إن مد الله عز وجل في عمرنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.